فجاء السؤال هنا الآن، طيب هذا العدم من الذي خلقه؟ كون هذا العبد مثلا لم يحب الله سبحانه وتعالى، لم يلتزم بشرع الله، فهنا جاء السؤال من الذي خلق العدم؟ فقال الشيخ عندك ويش ان هذا السؤال ايش، صحيح ولا فاسد؟ فاسد، لانك تقول من الذي خلق العدم؟ العدم هو يعني ليس امرا وجوديا، ولهذا قال عندك ايش، هذا سؤال فاسد، فان العدم كاسمه لا يفتقر الى تعلق التكوين والاحداث به، ولهذا جاء الحديث والشر ليس اليك، فالله تعالى لا يخلق شرا محضا، والعدم المحض يعتبر ماذا؟ العدم المحض ليس امرا وجوديا. هذا المعنى قرر الشيخ هنا في مختصر الصواعق كما هو عندك في الحاشيه في الاول صفحه 26 300، وايضا قرر ابن القيم في طريق الهجرتين. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين، يقول هذا العدم ليس له فاعل، اذ العدم المحض لا يكون له فاعل، وعدم استعداده للخير والكمالات، وما عدمته النفوس من كماله فمنها. فهو يقول هذا العدم ليس ايش، ليس ماذا، ليس مخلوقا حتى يقال ايش كيف الله تعالى يعاقبه على ذلك. ويقول شيخ الاسلام، شيخ الاسلام ايضا قرر هذا المعنى في جامع الرسائل، عفوا جامع المسائل، قال العدم المحض الذي لا يستلزم حقا وجوديا فليس بشيء اصلا، فلا يقال فيه انه ظلم ولا انه غير ظلم. يجي واحد يقول طيب لماذا الله تعالى يعني لماذا الله تعالى عاقبه على هذا العدم؟ نقول لا، هذا العدم على اسمه، على اسمه، فالله تعالى لا يعاقب الا على امر ايش، الا على امر وجودي. هذا ما يتعلق بالسؤال الثاني. مما يوضح ذلك في قضية أن هذا العدم أمر عدمي، فلا يقال من خلق العدم. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين لما أورد آية في شأن آدم عليه السلام، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، قال والنسيان عدم العلم أو عدم الصبر، فهو أمر عدمي، فهو أمر عدمي. لكن هذا الأمر العدمي أورث الذنب ولم أورث الذنب؟ الجواب أورث الذنب، فإنه إيش؟ أورث إيش؟ الأكل إيش؟ الأكل من الشجرة. قال فهو أمر عدمي. قال ثم قال تعالى على لسان آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا، فإنه سبحانه وتعالى إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها وإلا ضرته أثره. هذا بعض كلام في طريق الهجرتين صفحة 107. طيب يتفضل. فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها. والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، فلله فيه عقوبتان، إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهذه العقوبة الأولى، ثم قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذه العقوبة الثانية. فقيل فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه.

302، وأيضا في أطول شيء النص اللي قرأنا عليكم الأخير هو في الفتاوى الثامن صفحة 72 و400، 72 و400. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم برد اليقين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.